احد الاخوة يقول نذرت انني انفعلت العادة السرية اي الاستمناء باليد ان اصوم سنتين متتابعتين وذلك لكي امنع نفسي من هذه العادة ولكني فعلتها ولا استطيع الصيام فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي ولانه نذر ليس للتقرب انما هو لمنع نفسه من هذه العادة مثل يقول ان كلمت فلان كنت سنتين او ان زرت فلان كنت سنتين هذا معناه حث نفسي على ترك هذا الشيء منع نفسي من هذا الشيء فالحكم حكم اليمين وليس على الصيام يطعم 10 مساكين او يكسوهم ويكسو وليس عليه هذا الصيام لان هذا ليس مقصود التقرب مقصود ان يمنع نفسه من هذا الشيء نعم والعاده السريه يجب عليه الحذر منها مطلقا ولو ما نذر هذا النذر يجب عليه يحذرها يجب ان يمد بصره الى الناس الى النساء يغض بصره عن النساء وعن المرجان وعنده الحذر عن خوف من الله ومراقبه ويكثر من الصوم ولا يتصل باهله كان له زوجه او يتزوج وبهذا يزول الشر مع العلاج كل ذا له دواء ما انزل الله دواء الا انزل دواء